أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو يكن غنيا أو فقيرا فالله تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن

واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل وكان الله شاكرا عليما. وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. نعم صدقت يا إلهي فيما قلت، وقلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ذلك هو القرآن الكريم، كتاب الله الخالد ودستوره الشامل، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النساء، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي، استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم الفاتحة.